في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زي الصلاة على النبي لابن بشيش، فيها انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. قعدت مع متصوفة، يعني الكلام ده ولك يمكن مدسوس علينا، واحد تاني الكلام عظيم من ناس عظام بس مش قادرين نفهم معناه. واحد تالت قعدت معاه في التلفزيون قال ايوة احنا بنقول الكلام ده، قلت له ففهمني معناه، قال ايوة فهمك معناه، وحلقة في حلقة ولا فهمني معناه ولا حاجة. تقول له ايه احمى حميثا واطمى طميسا، ايوة الكلام ده يا عم قول مدسوس علينا. طيب ابدا لا انا عارف الكلام ده اجيب لك معناه، ده حتى العيال بتتكلم بالسرياني بقول لك اخي اخي بوم بو ساح الدحم بو، هي هي بيه ايه يا بيه يا باشا. خلصوا حلقتين في مناظرة مع البيه وما طلعناش بنتيجة، الا انه الحمد لله كل اللي شاف الموضوع لك رجل هدم نفسه وهدم تصوفه، لان انا ما كنتش مدينيش فرصة رد عليه فسايبه هو يهتش خلاص بدم بيهدم مذهبه الباطل فليهدم. فالكلام ده موجود في التراث الصوفي الى النهاردة، مع انه احنا كأهل سنة نقعد نقسم الصوفية ونقول لا صوفية القدامى غير المتأخرين، صوفية الحقائق غير الأرزاق وغير الرزق، صوفية الحقائق أساتذة وتلاميذة وفلاسفة، وكلام في منتهى الإنصاف لما تقرأ رسالة الصوفية والفقراء لابن تيمية. ومع ذلك أعدى الأعداء لهم ابن تيمية، وما رأيت واحدا أنصفهم كابن تيمية رحمه الله، حق له أن يكون شيخ الإسلام، وكان أعلم بالتصوف من المتصوفة. المهم قل هو الله أحد رد على هذا الضلال، قل هو الله أحد رد على ضلال النصارى. احنا نتكلم عن الصوفية براحتنا، لما نيجي نتكلم عن النصارى نخلي بالنا. قلنا لما يقولوا ثلاثة في واحد بواحد يقوم قل هو الله أحد ترد عليه ده هو أحد، هو مش ثلاثة ولا ثلاثة في واحد بواحد ولا بثلاثة، ما يعني ما ينفعش يكون مركب، هو أحد عشان يبقى أب وابن وروح قدس لا يمكن، عشان يبقى مركب زي الإصبع ما هو مركب الإصبع مخلوق، الله أحد. فالأحدية بترد على التثليث عند النصارى اللي هو لغاية دلوقتي ما تغيرش في تطوير التعليم، معرفش يعني دي لسه الوقت بتاعها ما جاش ولا ايه، حاجات كثيرة حصل فيها تغيير في التطوير التعليم قصدي في تطوير التعليم، بس لسه جدول الضرب قاعد زي ما هو، جدول الضرب فيه ثلاثة في واحد بكام بثلاثة، معرفش امتى بقدرة قادر هتبقى ثلاثة في واحد بواحد وهنسميه تطوير في التعليم. يا ابني ثلاثة في واحد بكام الا بثلاثة، طب واحد في ثلاثة ايه بثلاثة اقلبها يا ابني برضو بثلاثة، انا يا ابني بواحد، لا يا استاذ ده جدول الضرب. طب وسموه جدول الضرب ليه؟ يقول لك اشمعنى فيه ضرب يا استاذ، فهو من كتر الضرب حافظ جدول الضرب ثلاثة في واحد بثلاثة، لكن بقدرة قادر بات بواحد. يوم تأتي قل هو الله أحد ترد على هذا الباطل، هو أحد، والأحد لا يتجزأ لا يتبعض لا يثنى لا يثلث لا يركب، وهكذا قل هو الله أحد الله الصمد له المجد له العز له السؤدد، الصمد القائم بنفسه والذي قام كل شيء به، الصمد الغني المفتقر كل شيء إليه، الصمد الذي لم يلد ولم يولد